وبل الطاقة دي الكتلة الهائلة بتاعتها هي اللي بتخليها الكواكب ايه تلف حواليها، لانها بالنسبة لهم هي كتلتها اعلى، وهي كتلة غازية بس في تفاعلات مستمرة. انت بقى مالك انت حاجة بسيطة خالص، انت بقول على هامش الحياة زمانا ولا هامش الحياة ايه مكانا. ده احنا الناس بتطلع، قلت لكم قبل كده بقى روحوا معرض الاسماء الحسنى اللي جنب المسجد النبوي، في بانوراما للسماوات يعني وكده والمجرات، اتصورها بطريقه جميله يعني على اساس تمثيليه، ان هو بيطلع من مكه كده مثلا من الحرم بيطلع فوق شويه لغايه ما يلاقي مكه، المكعبه اختفت هيلاقي مكه موجوده، بعد كده يطلع فوق شويه بمسافات كيلومتريه يعني هيلاقي بعد كده الجزيره العربيه، بعد كده يطلع يلاقي قاره ايه اسيا وافريقيا والمحيط الاحمر يبقى عباره عن نقطه، بعد كده يطلع شويه يلاقي الكره الارضيه، بعد كده يطلع يلاقي الايه المجموعه الشمسيه، بعد كده يلاقي المجره اللبنيه، والمجره اللبنيه دي مجره من ضمن ملايين المجرات، بس بيننا وبينهم مليارات المليارات من الكيلومترات فوق تخيل البشر. ده المساحه في السماء الدنيا فقط المشهوده، النجوم اللي بيننا وبينهم، النجوم اللي بيننا وبينهم ملايين السنين الضوئيه، مسافه قد ايه دي ملايين السنين الضوئيه يعني ما يقطعه الضوء في سنه. احنا بنلاحظ ان موجات الكهرومغناطيسيه واحنا بنسجل بتاع ده بيتحول لموجات كهرومغناطيسيه بيوصل للناس مثلا في امريكا بعد نص دقيقه مثلا، والنص دقيقه دي مش في موجات الكهرومغناطيسيه اكتر ما هي في الايه في التحويل لموجات كهرومغناطيسيه يعني زي الضوء يعني، بس عشان تتحول لحظات التحويل هي بتاخد وقت، حتى تلاقي في كلام بيتقال وانت والصوت بيوصل ايه بعديها على حسب الموضوع ده. احنا فين؟ احنا مساحه لا تذكر. انت بقى تحدث على ربنا وتقول انا مش مؤمن بس انا مش فاهم ايه اللي بيعمله، ايه الحكمه مما يفعل، افضل ان انت تقول له حد يقول له لا ده ملوش حكمه، ده هي كده وخلاص، ده بيفعل وبلا حكمه. انت عايزين تعملوا الحد للناس فهو تسوى بينهم في الامر يعني كلهم مكلفين الامر الشرعي الديني، بس طبعا برضو متفاوتين فيه على حسب ما يبلغهم يعني، اللي عرف مش زي اللي ايه اللي ما عرفش. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ، وفاوت بينهم في الاعانه عليه كما فاوت بينهم في العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحه وغير ذلك. العقول مختلفه سبحان الله، انواع العلوم متفاوته، واحد عالم ذره زي واحد في خمسه ابتدائي ولا اولى ابتدائي، ولا واحد الطفل الصغير اللي انت بتبص فيه وخلقته وادراكاته ومعلوماته قد ايه عن الحياه، وشوف واحد عنده معلومات في الطب مثلا في الهندسه في الدين، بص كده في مولود صغير وايه معلوماته عن الدين يعني عن الحلال والحرام والصلاه والطهاره والقضاء والقدر والمشاكل اللي موجوده في الحاجات دي، نبص كده ونلاقي التفاوت في العقول في القدر، قدره واحد ضعيف ومش قادر يقف ويقعد يستند عشان يمشي، عجوز، واحد تاني شاب يروح جاي طالع السلم في نص دقيقه، والتاني يقعد يستند على بال ما ايه ما يطلع. فاوت سبحان الله الغنى والفقر، واحد غني قوي واحد فقير جدا، واحده جميله جدا واحده قبيحه، واحد فصيح واحد مش فصيح، فاوت بينهم وغير ذلك. والتخصيصات الواقعه في ملكه لا تناقض حكمته، بل هي ادل شيء على كمال حكمته، ولولاها لم يعرف فضله ومنه. قال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الاعانه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. التخصيصات دي تخلي اهل الايمان يعرفوا منه ربنا عليهم ويزدادون حبا وخضوعا واسلاما وايمانا. واصطنعتك لنفسي، خصصتك يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. النتيجة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما ربنا يمن عليك بنعمة الإسلام ونعمة الالتزام تشعر بالمنة وتشكرها. فضلا من الله ونعمة، الله عليم حكيم، عليم بما نصلح لهذه النعمة، حكيم في وضعها عند أهلها ومنعها غير أهلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.